بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأربعين البلدانية للسلفي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب طريف في موضوعه، حيث خرج صاحب هذا الكتاب الأحاديث النبوية الأربعين وجمعها من 40 بلدة عن 40 شيخا. وقد أبان السلفي في كتابه هذا عن رحلة واسعة ورتبة عالية وقدرة فائقة في ميدان الحديث النبوي. يقول الحافظ الذهبي: قل أن يتهيأ ذلك إلا لحافظ عرف باتساع الرحلة، ولم يسبق السلفي إلى تخريج هذه الأحاديث. ابتدأ السلفي جمع الأحاديث النبوية 40 من 40 بلدة، وأولى هذه الأحاديث من مكة المكرمة، ثم المدينة المنورة التي ذكر حديثا في فضلها، والبلدة الثالثة بغداد، والرابعة أصبهان، ثم الكوفة، ثم البصرة، ثم مصر، ثم دمشق، وهكذا حتى خرج الأحاديث 40 عن 40 شيخا من 40 بلدة من بلدان العالم الإسلامي. وهو جهد كبير بلا شك، يحتاج إلى صبر وأنات وقدرة علمية، بالإضافة إلى الزمن. فكم تستغرق هذه الرحلة بين هذه العواصم الإسلامية جميعا، وبعضها يقع في أقاصي العالم الإسلامي كقزوين مثلا. لقد هيأ الله تعالى كل هذا للحافظ السلفي. أما الزمن فقد عمر طويلا وجاوز 100، فهو القائل: أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، جزت 90 وأرجو أن أجوزن 100. وقد حقق الله رجاءه فتجاوز 100، وبقي في رحلاته هذه 18 عاما يكتب الحديث والفقه. ولا شك أنه التقى في هذه العواصم الإسلامية جميعا التي طافها في شرق العالم الإسلامي وفي غربه، بالعلماء والمحدثين وبأعداد هائلة، لأننا نجد السلفي قد جمع لنا أسماء شيوخه في 3 معاجم. قيل إن هذه المعاجم اشتملت على 2000 شيخ، وهو أمر يدعو للغرابة والدهشة. ومهما يكن من أمر، فأبو طاهر السلفي إمام وحافظ ومحدث كبير. ترجم له عدد من أصحاب التراجم والمعاجم، فذكروا أن اسمه أحمد ابن محمد ابن أحمد الأصبهاني السلفي، وضبط اسمه بالسلفي، فقد كان يلقب جده أحمد بسلفة. وينبغي أن لا يلتبس هذا مع أسماء أخرى مثل السلفي كقيس ابن الحجاج، والسلفي كإسماعيل ابن عباد، والسلفي كأحمد ابن روح. إذ للمحدثين جهود ضخمة في ميدان ضبط الأسماء والكنى والألقاب لتوضيح المتشابه منها، وفي ذلك صنفوا كتبا عديدة خدمة للحديث النبوي. وتجد في اسم الحافظ السلفي نسبة أخرى، وهي الأصبهاني، حيث ولد الحافظ السلفي 75 و500 هجرية في أصبهان، وتوفي بعد 100 سنة تقريبا في الإسكندرية التي استقر بها بعد رحلاته وتجواله. وفي الإسكندرية صارت له وجاهة ومكانة، وبنى أمير مصر له فيها مدرسة تخرج منها العلماء والفقهاء والمحدثون. وإذا كان الحافظ السلفي قد جمع لنا أسماء شيوخه في 3 معاجم كبيرة، فإن تلامذته أيضا قد بلغوا 100، وقد تمكن محمد محمود زينون من جمع معظمهم في كتابه الذي جعل عنوانه الحافظ السلفي أشهر علماء الزمان. أخذ هؤلاء التلاميذ عن السلفي الفقه والحديث والشعر والأدب بالسماع منه مباشرة أو عن طريق المناولة أو بالإجازة الخاصة أو العامة. وإذا كان السلفي قد اهتم بجمع الكتب والاستكثار منها، وأنفق في شرائها أموالا طائلة حتى كان لديه خزائن كتب كبيرة، وجدوا بعد وفاته أن معظمها قد أصابها التلف لنداوة جو الإسكندرية. أقول إذا كان لديه هذه الخزائن الكتب، فما هي ثمراته في ميدان التصنيف؟ يذكر لنا المترجمون له بعض أسماء كتبه التي منها كتاب الوجيز، ومقدمة في معالم السنن، وأصدر مجمع اللغة العربية بدمشق كتابا بعنوان سؤالات الحافظ السلفي، وله كتاب الأربعين البلدانية الذي طبع بدمشق وصدر عام 92 و900 ألف للميلاد، وخدم المحقق الكتاب خدمة علمية موفقة. ويذكر لك الحافظ السلفي الأسباب التي دفعته لتأليف كتابي هذا في مقدمة طويلة ذكر فيها من ألف وفق هذا الفن، أي من ألف كتابا جمع فيه 40 حديثا وذكر مقاصدهم ومناهجهم. فمنهم من قصد بيان التوحيد والتمجيد وإثبات الصفات لله تعالى، ومنهم من قصد أحاديث الأحكام وتمييز الحلال من الحرام، ومنهم من قصد العبادات، ومنهم من آثر إيراد المواعظ والرقائق. وربما بلغت هذه الكتب المصنفة وفق هذا الفن والتي جمع أصحابها في كل كتاب 40 حديثا، ربما بلغت أو تجاوزت 80 كتابا في هذا الفن. والحافظ السلفي أملى الأحاديث 40 إملاء ولم يتعرض لإسناد ولا متن ولا لكلام في الصناعة الحديثية. خذ مثلا الحديث الذي ذكره في كتابه ورواه عن أحد المحدثين بأصبهان، وهو البلد الرابع حسب تسلسل البلدان، فقد ذكر حديثا بسنده عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم اليوم على دين، وإني مكاثر بكم الأمم، فلا تمشوا القهقر بعدي. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، وقد جاء معناه في الصحيحين بلفظ: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد ورد هذا الحديث في سنن النسائي وابن ماجة في كتاب النكاح بقوله عليه الصلاة والسلام: فلا تمشوا القهقر بعدي. وفي شرح النووي رحمه الله لهذا الحديث على صحيح مسلم ذكر 7 أقوال في معنى لا ترجع بعدي كفارا، وقال: وأظهر الأقوال هو أنه فعل كفعل الكفار، وهو ما اختاره القاضي عياض. وإذا كان قد ذاع وانتشر أن الحافظ السلفي كان إماما في الحديث والفقه، إلا أنه كانت له عناية خاصة بالأدب والشعر، وذكر المترجمون له شعرا تناول من خلاله مختلف الأغراض، ومنه شعر نقل لنا من خلاله تجاربه الحياتية التي استفادها السلفي من طول عمره ومن كثرة تجاربه ومشاهده، ويلخصها في هذين البيتين بقوله: كم جلت طولا وعرضا، وجبت أرضا فأرضى، وما ظفرت بخل من غير غل فأرضى. ومن شعره قوله يصف عمل المحدثين وهو واحد منهم: إن علم الحديث علم رجال تركوا الابتداع للاتباع، فإذا جن ليلهم كتبوه، وإذا أصبحوا غدوا للسماع. وإذا كان الحافظ السلفي قد ورد بأصبهان، ولكن حب الحديث النبوي ونشره وتبليغه دفعه للتجوال والترحال ليلقى حتفه في الإسكندرية بمصر، فرحمه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.